السلام عليكم ورحمة الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحياء والإيمان قرنا، فإذا رفع أحدهم رفع الآخر. إن الحياء والإيمان لهم علاقة كبيرة جدا ببعض. لما الحياء يرفع الإيمان يرفع، لما الحياء يتشال الإيمان يتشال، لما الحياء يقل الإيمان يقل، ولما الحياء يزيد الإيمان يزيد. اللي أنا عايز أقوله بقى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياء. والحياء لما بقوله دلوقتي أقصد به الحياء من الله، إن أنت تتكسف من ربنا. عشان خاطر كده جاي لكم قبل الفطار عشان خاطر أقول لكم كلمة مهمة جدا: اتكسف من ربنا. اتكسف من ربنا إن هو يراك وإنت بتضيع رمضان. اتكسف من ربنا سبحانه وتعالى وهو يراك وانت بتضيع صلاة الجماعة. اتكسف من ربنا سبحانه وتعالى وهو يراك تضيع القيام، تضيع الفرصة، تضيع الليل، تضيع بعد ما ربنا سبحانه وتعالى من عليك بالفرصة الجميلة الكبيرة قوي دي والفضل العظيم قوي ده. في ناس ممكن تبتذل هذه الفرصة وتضيعها. انا عايز اقول لازم نستحي، نتكسف من ربنا سبحانه وتعالى، عشان بجد لو ضاعت هنندم قوي على ضياعها، والحياء يطلعنا قدامه.